بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول مفسر رحمه الله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. يقول: اذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها كماء، أي هو كماء. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للحياة الدنيا، وضرب المثل بهذه الصورة اللي هو الماء النازل من السماء والنبات الذي يزهر ثم بعد ذلك يصير هشيما كما في هذه الآية، هشيما تذروه الرياح. هذا المثل بهذه الصورة متكرر أكثر من مرة فيه متكرر أكثر من مرة في القرآن، وهذا معلوم. في سورة الحديد، في سورة يونس، يعني المعنى هذا المعنى متكرر. هنا في كلام المفسر قال: أذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا. لاحظوا أن تركيب العبارة في الآية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، يبقى مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فيقول ما يشبه، كأن هو كلمة ما يشبه دي في مقابل كلمة مثل. ليه؟ لأن هو في شيء قيل فيه أنه كماء أنزلناه من السماء، فكلمة ما يشبه دي مثل. يقول واضرب لهم، أذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا هو كماء أنزلناه من السماء. قال: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال: فاختلط به، التف بسببه وتكاثف حتى خالط بعضه بعضا، فاختلط به نبات الأرض. الكلام الذي يذكره المفسر هنا، الباء هنا معناها إيه في الكلام على الكلام الذي يذكره؟ قال: كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ما نوع الباء هنا؟ قال: باء سببية. باء هنا المعنى اللي هو الكلام اللي بيذكره إن الباء سببية. طيب لو الباء سببية، إيه اللي اختلط ببعض؟ إيه اللي اختلط ببعض؟ الماء والنبات ولا حاجة تانية؟ لو الباء سببية، اللي اختلط هنا مش الماء والنبات، هنا الذي اختلط ليس الماء والنبات، وإنما نبات الأرض هو الذي اختلط بعضه ببعض. لو الباء سببية يبقى نبات ونبات كما تقول كذا، صح. يقول هنا بيقول حتى خالط بعضه بعضا، حتى خالط بعضه بعضا. هو في معنى آخر لم يذكره، في معنى آخر إن فاختلط به نبات الأرض، اختلاط النبات اختلط بالماء، النبات اختلط بالماء، بس ساعتها الباء مش هتبقى سببية. بس عاوزك تلاحظ حاجة وتنتبه ليها. الكلام ليس عن مرجع الضمير في الهاء، ودي يعني ايه، ممكن حد كده لاول وهله يقع في هذا الخطا. الكلام ليس عن مرجع الضمير في الهاء، مرجع الضمير في كل الاحوال مرجع الضمير عائد الى الماء فاختلط به، ولكن الكلام في معنى الباء. فاختلط به نبات الارض يعني اختلط بسبب هذا الماء نبات الارض، فالنبات خرج بسبب هذا الماء حتى انه اختلط بعضه ببعض. هذا المعنى الذي ذكره هنا. فأصبح هشيما قال يابسا مكسورا تذروه تفرقه وتطيره الرياح. يعني بعد ما اختلط ظهر هذا النبات وكبر هذا النبات واختلط بعضه ببعض صار بعد ذلك يابسا مكسورا تفرقه وتطيره الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا قال قادرا يفسر مقتدرا. ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال المال والبنون اللذان يفتخر بهما الأغنياء زينة الحياة الدنيا لا زينة الآخرة. والباقيات الصالحات أي الأعمال الصالحة. وعن كثير من السلف إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب طبعا القول أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الأربعة دول أو معهم ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا قول مشتهر جدا. هذا قول مشتهر جدا ورد عن عدد من السلف كذا حد من السلف قالوا في تفسيرها قالوا هذا الكلام إن هي الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك أيضا ورد فيها حديث مرفوع إن كان الحديث فيه ضعف وإن كان الحديث فيه ضعف فده سبب اشتهار تفسير الباقيات الصالحات بذلك. طيب هو هنا بيقول الأعمال الصالحة أي الأعمال الصالحة وراح ذكر عن كثير من السلف كذا كذا وفي أقوال تانية في الصلاة والصوم وفي حاجات تانية ممكن تذكر في ذلك. نلاحظ هنا أن الباقيات الصالحات هذا وصف الباقيات الصالحات أشياء صالحة وتبقى للإنسان فهذا وصف فهي تعم هذا الوصف يعم الأعمال الصالحة التي تبقى للإنسان ويدخل بقى فيها الصلاة الزكاة الـ الـ الـ أي عمل من الأعمال الصالحة الذكر بعمومه هذا الذكر بالخصوص كله يدخل إيه كله يدخل فيها. قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. قال أفضل جزاء وثوابا وخير أملا. قال لأن صاحبها ينال ما يؤمل بها في الدنيا. طيب أولا والباقيات الصالحات الباقيات مبتدا والصالحات النعت بتاعها خير ده الخبر خير عند ربك ثوابا فهي أفضل ثوابا أفضل جزاء أفضل جزاء. طيب ده هذا واضح. طب وخير أملا وخير أملا بصد العبارة التي ذكرها هنا المفسر بيقول إيه بيقول وخير أملا لأن صاحبها صاحب الباقيات الصالحات ينال ما يؤمل بها ما يؤمل بالباقيات الصالحات في الدنيا. في الدنيا دي يعني كلمة في الدنيا جر والمجرور دول في كلام المفسر متعلق بإيه مش متعلق بينال ليس معناه أنه ينال الذي يريده يناله في الدنيا لا هي متعلقة بيؤمل يعني ينال بهذه الباقيات الصالحات الأشياء التي كان يؤمل فيها لما كان في الدنيا وهو في الدنيا أمل بها. أمل بها يعني إيه؟ يعني هو عندما يحافظ على الأعمال الصالحة ما الذي يؤمل ما الذي يؤمل الإنسان الذي يعمل بالأعمال الصالحة الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالباقيات الصالحة هو يؤمل إيه؟ يؤمل فضل الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى وعفو الله سبحانه وتعالى عنه وجنة الله عز وجل. ده خير أمل. الناس بتؤمل إيه؟ الناس بتؤمل إيه بقى بالمال والبنين. هو بيؤمل ايه ان المال ده يصل يبقى قد ايه وحجمه قد ايه ويبقى معايا كذا واشتري بيه كذا واشتري البنون هو بيؤمل بيهم ايه في الدنيا. لا الباقيات الصالحات اهل الباقيات الصالحات املهم في الباقيات الصالحات خير من امل اصحاب المال واصحاب البنين في اموالهم وبنيهم. فنكون بس واخدين بالنا هنا ان هنا كلامه بيقول لان صاحبها ينال ما يؤمل بها بهذه الباقيات الصالحات ما يؤمله في الدنيا. وكان يأمل وهو في الدنيا بهذه يأمل أشياء من فضل الله سبحانه وتعالى عليه والنعيم المقيم إلى غير ذلك يأمله بهذه الباقيات الصالحات فهو ينالها بذلك. ما يؤمل الإنسان بالمال والبنين إذا لم يتصل بالآخرة ما يؤمل الإنسان بالمال والبنين هو يعني هذا الأمر لا يشترط أن يناله. وكثير من الناس تؤمل أشياء بالمال والبنين ولا تناله. عاوز يبقى عنده أولاد كتير علشان وبعد كده يطلعوا فاسدين يطلعوا مش عارف إيه يموتوا قبل هو يجي مثلا في المال يؤمل في ماله إن ماله يكبر بعد كده يدخل في التجارة يخسر. هذه التجارة الرابحة التجارة الرابحة التجارة بالباقيات الصالحات مع الله سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الآية نفسها، هذه الجملة في الآية جملة عظيمة جدا جدا، والإنسان لما يستحضر هذه الجملة، يعني دايما لما يجي أنا أعمل أعمال صالحة، في غيري بيسعى في الدنيا وهم الدنيا وجعل الدنيا همه، ويؤمل بذلك شيء مناصب، يؤمل بذلك أنه هو عاوز يبقى عنده كذا من الأموال، يبقى له شرف معين، له كذا، هو ليؤمل بذلك أشياء. أنت أيضا وأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تؤمل أشياء، وأملك بطاعة الله عز وجل خير من أمل غيرك بأشياء من متاع الدنيا. فده الإنسان لما بيستحضره يفتكر أمله الذي يؤمله، ومقارنة هذا الأمل بأمل غيره بمتاع الدنيا. طيب، ثم يقول تعالى ويوم نسير الجبال، يقول ويوم أي أذكر يوم، يعني هو هنا بيذكر يعني بيقدر ليها، ويوم على أساس العامل في يوم قدر إيه، واذكر يوم ويوم نسير لها فيها وجه آخر يعني، لكن هو هذا الذي ذكره. قال ويوم أي أذكر يوم نسير الجبال، قال نقلعها ونسيرها كالسحاب. نسيرها يعني نجعلها تسير، فنجعلها تسير فهي تقلع، ثم إيه الله سبحانه وتعالى يجعلها تسير. وهذا من أحوال الجبال التي تكون في القيامة، وفي أحوال كثيرة، أحوال متعددة للجبال مذكورة في القرآن، تقع متتابعة يعني إذا يقع كذا وبعدين يقع كذا وهذا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، قال ظاهرة، قاعا صفصفة، سطحا مستويا، لا وادي فيها ولا جبل. وترى الأرض بارزة، بارزة يعني البروز اللي هو الظهور، البروز الظهور، لذلك المعنى اللغوي الذي يذكره يقول ظاهرة، ده المعنى اللغوي. وترى الأرض بارزة، وترى الأرض ظاهرة، الأرض ظاهرة يعني الأرض نفسها لا شيء عليها يسترها، كالجبال، تلال، أشياء مرتفعة، أشياء ممكن الناس مثلا حد يستخفي فيها، يستخبى فيها. فهنا يقول ظاهرة، قاعا صفصفا، سطحا مستويا، لا وادي فيها ولا جبل. وحشرناهم، قال الواو للعطف أو للحال، يعني وترى الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يقول الواو للعطف أو للحال. نلاحظ هنا المعنى الذي يذكره، يعني إزاي للحال، يعني تبقى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة حال كوننا حشرناهم، حال كوننا حشرناهم. شوف الكلام بيقول إيه، بيقول أو للحال، أي وقد حشرنا جميع الخلق وأحييناهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا ما أنكروا. ما تعديش الكلام هنا كده، لأن هو دلوقتي لما قال للحال، لما قال للحال، هذا يوحي بأن يعني لما تتقال إن هي للحال في العطف محتملة الاثنين بالنسبة للأمر اللي هذكره دلوقتي، لكن لما تبقى للحال تدي يعني معنى أن ما بعدها اللي هو وحشرناهم هذا قد وقع قبل تسيير الجبال. يعني إيه؟ يعني ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة حال كوننا حشرناهم وقد حشرناهم، فهذا مشعر بأن حشر هؤلاء قبل تسيير الجبال، أن حشر هؤلاء قبل تسيير الجبال. فذلك هو بيشيل الإشارة دي، هو بيقول ايه، بيقول وقد حشرنا جميع الخلق احيناهم قبل تسيير الجبال. من الحاجات اللي ممكن تقوي معنى ان هذا قبل، ان هذا قبل، ان الحشر قبل تسيير الجبال، يعني هل الجبال تسير ثم يحشرون، ولا هم يحشروا الجبال ويشوفوا الجبال وهي تسير يحشروا الاول. مما يقوي هذا المعنى الذي يذكره المغايرة في الفعل بين نسير وحشرناهم. نسير هنا النسير مضارع، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، فهنا المغايرة برضو ممكن تفيد هذا، يعني وحشرناهم ماضي تدل على أسبقية أسبقية حشرهم على تسيير الجبال. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر، قال لم نترك منهم أحدا، يعني أي حشرناهم جميعا ولم يفلت منا أحد. قال وعرضوا على ربك كما يعرض الجند على السلطان ليأمر فيهم صفا، قال مصطفين، وعرضوا على ربك صفا، صفا هذا حال، قال صفا مصطفين لا يحجب أحد أحدا، مين هؤلاء المعروضون؟ الناس، الخلق. قال: وعرضوا على ربك كما يعرض الجند على السلطان ليأمر فيهم صفا مصطفين لا يحجب أحد أحدا لقد جئتمونا. قال: حال من نسير أي قائلين لهم ذلك، وجاز أن يكون تقديره قلنا لهم ذلك، فهو العامل في يوم نسير الجبال ولا نقدر أذكر. طيب، هنا ذكر وجهين. الوجه الأول: لقد جئتمونا، هذا مقول، هذا يقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فكده كده في قول مقدر، ده بره قبل ما اتكلم في الوجهين، في قول مقدر نقول لهم أو قلنا لهم لقد جئتمونا، هنا كده كده في قول مقدر خلاص. الوجه الأول الذي يذكره بيقول إن هي تكون حال من نسير، يعني هذا القول بقى المقدر ده، القول ده حال من نسير، يعني ويوم نسير الجبال قائلين لهم لقد جئتمونا، فتكون حالا. الوجه الثاني: قال جاز أن يكون تقديره، انتبهوا الوجه ده دقيق شوية، قلنا لهم كده كده في تقدير القول، قلنا لهم ذلك فهو العامل في يوم نسير الجبال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو رجعنا قبل كده، رجعنا في بداية الكلام ويوم نسير الجبال قال اذكر يوم، هنا بيتكلم في وجه آخر، بيتكلم في وجه آخر. يعني الكلام ترتيبه في هذا الوجه: قلنا لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، إمتى؟ يوم نسير الجبال. فيكون العامل في يوم إيه؟ سؤال ليكم، يكون العامل في يوم إيه؟ قلنا، صح، قلنا المقدرة عشان ما حدش يقول لي جئتمونا، لا هو مش كده، هي قلنا المقدرة طبعا، على كده يبقى مش هتقدر أذكر. فيقول لقد جئتمونا حال من نسير أي قائلين لهم ذلك. انتبه ان كده كده في الوجهين لازم هيكون في قول مقدر. قال وجاز الوجه الثاني أن يكون تقديره قلنا لهم ذلك فهو العامل في يوم نسير، ويبقى ساعتها الظرف متقدم. قال ولا نقدر أذكر. طيب، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، قال عراتا بلا مال ولا ولد، جاء كما خلقه الله سبحانه وتعالى أول مرة، أعاده الله عز وجل ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بلا مال ولا ولد، حفاة عراتا غرلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا للبعث والجزاء. قال والخطاب للبعض، قيل بل للخروج من القصة إلى أخرى. طيب، جميل الكلام ده. دلوقتي نرجع كده تاني من أول: ويوم نسير الجبال. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. هم هذه تعود على من؟ عائد على الناس، الخلق، جميع الخلق. حتى هنا في التفسير يقول وقد حشرنا جميع الخلق. وحشرناهم، الضمير هنا عائد على مين؟ عائد على جميع الخلق. فلم نغادر منهم، عيد عليهم برضو جميع الخلق، فلم نغادر منهم أحدا. طيب، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. لو الكلام لسه مستمر، انتبهوا بقى بالقول الموجه ليهم، الكلام لسه مستمر على جميع الخلق، لقد جئتمونا أيها الخلق جميعا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. طب ما الخلق دول فيهم مؤمنين، الخلق فيهم مؤمنين. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ويكون لكل خلق، وبعد كده بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، ده كلام طائفة منهم اللي هم الكفار. فيبقى في حاجة من اتنين، إما أن أقصد حاجة من اتنين على الذي يذكره هنا، إما أن الخطاب من بدايته للكفار منكر البعث، يبقى الخطاب للبعض، يبقى الخطاب وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، هذا الخطاب لقد جئتمونا من بدايته موجه للكفار فقط، لقد جئتمونا يا من أنكرتم البعث، بقوا أقل من المذكورين إن هم محشورين قبلها، أو إن الخطاب يكون لعموم الخلق ولكن خرج الكلام كان للعموم وبعد كده انتقل الكلام لبعضه. لقد جئتمونا أيها الناس كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أيها المنكرون للبعث، أيها الكفار. فيبقى ده اللي قال عليه للخروج من القصة إلى أخرى. فيبقى هو الكلام هنا في إيه؟ هو ليه المسألة دي وردت كده؟ لأن كان الكلام على عموم الخلق وبعد كده لقينا كلام موجه لناس تنكر البعث، ومش كل الخلق بينكروا البعث، ما هو الخلق فيهم مؤمنين. فهنا إما أن الخطاب من أوله يكون لمنكر البعث، وإما أن الخطاب لا كان لعموم الناس وبعد كده انتقل الكلام. وده أصلا ده موجود في الأسلوب العربي عادي، أن ممكن يحصل هذا الانتقال، وموجود أيضا في القرآن في مواطن مر معنا نظائر هي قبل ذلك. طيب، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، وهذا الموعد واضح أنه موعد للبعث والجزاء كما ذكر. ووضع الكتاب قال أي صحف الأعمال في أيمانهم وشمائلهم، وضع الكتاب. والكتاب هنا يعني ممكن حد يقول ما هو الكتاب هذا ممكن يبقى كتاب مثلا كتاب حاجة تقديرية، كتاب حاجة تقديرية، ف يعني حاجة تقديرية مثلا أنه كتاب الله سبحانه وتعالى عليهم ونحو هذا. لكن هو سياق الآية بعد كده هم بيقولوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كده، دل على أنه كتاب الأعمال، ما لهذا الكتاب لا يغادر، فدل على أنه كتاب الأعمال. وقول المفسر صحف الأعمال في أيمانهم وشمائلهم، لأنه وضع كأنه يقول وضع الكتاب في إيه؟ وضع الكتاب أي صار الكتاب في أيمانهم وشمائلهم بحسب الناس. قال فترى المجرمين مشفقين، قال خائفين، والإشفاق الخوف، مما فيه أي مما فيه هذا الكتاب. ويقولون، من الذين يقولون؟ المجرمون. يا ويلتنا، قال ينادون هلكتهم من بين الهلكات. النداء يا ويلي، لما حد يقول يا ويلي هو يعني ايه يا ويلي؟ يا ويلي او يا ويلتاه ونحو ذلك، هو كأنه الويل العذاب، الويل العذاب. فعندما يقول انسان يا ويلي يا ويلي كأنه ينادي على عذابه، كأنه ينادي على عذابه انه انا في مصيبة، يجي علي ايه، يجي علي هذا العذاب. ثم صار تعبيرا، يعني صار معبرا، يعني ممكن حد في كلامه مثلا، حد في شعره يقول يا ويلي ونحو هذا، لا يقصد أنه ينادي العذاب، ينادي الهلكة بتاعته بالخصوص، يعني ممكن لا يقصد مثل هذا، ولكن هذا تعبير دل على عظم المصيبة التي هو فيها. عارفين زي لما بيجي مثلا إحنا مثلا الناس في بالبلد كده يقول مثلا يا مصيبتي يا مصيبتي، عارفين أنتوا يقولوا يا مصيبتي، يعني يا مصيبتي يا مصيبتي، كأنه ينادي المصيبة أن تنزل به، يعني يا مصيبتي تعالي بقى، يعني خلاص باظت، يعني يا مصيبتي. ده معنى ايه لما حد، ولما حد بيقولها يعني لا يلتفت الى تفصيل هي جايه منين اصلا، يعني لا يلتفت الى مثل هذا، يعني صار تعبيرا دل على شده المصيبه وشده التفجع ونحو هذا. طيب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، قال تعجيبا من شأنه، هذا تعجب، ما لهذا الكتاب استفهام الغرض به التعجب، ما لهذا الكتاب قال تعجيبا من شأنه، لا يغادر، قال لا يترك صغيرة أي هنة صغيرة من أعمالنا ولا كبيرة، يعني صغار والكبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال عدها وحصرها ووجدوا ما عملوا حاضرا، قال في الصحف أو جزاء ما عملوا حاضرا عندهم. طيب، ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني إيه ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ إما إن الذي عملوه حاضر في الصحف فيقرؤونه. الوجه الثاني الذي ذكره إن يكون في تقدير مضاف، ووجدوا ما عملوا حاضرا، المراد العذاب اللي حيعذبوا به، فيبقى مش ما عملوا، أو المعنى الإضافة هنا إيه؟ الأصل كأن الأصل في المعنى جزاء ما عملوا، ووجدوا ما عملوا حاضرا لو هو العذاب، يبقى ووجدوا جزاء ما عملوا، فهنا يكون في تقدير إيه ليه المضاف. هذا الفرق بين الوجهين. ولا يظلم ربك أحدا، قال فيكتب عليه ما لم يفعل أو بأن يعاقبه بما لم يفعل، يعني ولا يظلم ربك أحدا، وصورة الظلم إما أنه يجعل عليه ذنب يعاقب به وهو لم يفعله، أو أنه يعاقبه بما يقول يكتب عليه ما لم يفعل، أنه يكتب عليه ما لم يفعله، أصلا هو لم يفعل الشيء فيكتبه عليه أو يعاقبه بما لم يفعل. وأيضا من صورة الظلم أيضا إن هو يأخذ منه شيء ينقصه شيء هو يستحقه يعني، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال ذكره بعد ذكر صنيع المفتخرين بالأبناء والأولاد ليعلموا أن الكبر من سنن إبليس. فين صنيع المفتخرين بالأبناء والأولاد؟ فين ده؟ في ذكر المال والبنين، صح ولا لا؟ المال والبنون، وأصلا المال والبنون جاء بعد الكلام على إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هو كان في ناس أصلا مفتخرة بالمال والبنين وبيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يبعد الفقراء عنه لما يجوا يجلسوا معاه، فبين الله سبحانه وتعالى أن المال، وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم يقول بقى ذكره بعد ذكر صنيع هؤلاء المفتخرين بالأبناء والأولاد ليعلموا أن الكبر من سنن إبليس، أو لما نفرهم عن الاغترار لزهرات الدنيا نبأهم بقدم عداوة إبليس معهم. الوجهين اللي بيذكرهم دول وجهين في إيه؟ يعني الكلام ده عن إيه بالضبط؟ الكلام ده في المناسبة، الكلام ده في المناسبة، وهو أحيانا بيذكر المناسبة في المتن، بس هو يعني ده مش شيء مش معتاد شوية، هذا لم ألفه في الكتاب إن هو يذكر وجهين في المناسبة في متن الكتاب مش في الحاشية تحت، يذكر وجهين يقول كذا أو كذا والاثنين أصلا متعلقين بالمناسبة، ده مش بيحصل كتير في الكتاب يعني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال استئناف، كأنه قيل لما لم يسجد، فقال لأنه كان من الجن. طبعا هو مش صريح التعليل كده، ولكن هنا في دلالة يعني، ده هنا في دلالة إيماء هنا، إن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. يعني ذكر كان من الجن ففسق عن أمر ربي تومي إلى شيء من علة عدم سجوده. يقول كأنه قيل لما لم يسجد، فقيل لأنه كان من الجن. هذا لا يتعارض مع أنه لما لم يسجد لأنه تكبر، لما لم يسجد لأنه حسد آدم، هذا لا يتعارض، لأنه من الجن فهو، لأنه من الجن فممكن يقع في الكبر، ممكن يقع في الحسد، ممكن يقع في مثل هذا. قال فقال لأنه كان من الجن. وقد مر خلاف بين السلف في أنه من الملائكة الذين يقال لهم الجن أو من الجن حقيقة، وده تكرر يعني ورد قبل ذلك اللي هو الخلاف بين السلف، هل إبليس كان من الملائكة أم كان من الجن؟ طب ما الله سبحانه وتعالى يقول أنه من الجن، أنه من الجن، ما هو اللي من السلف قالوا أنه من الملائكة، قالوا أنه من الملائكة من قبيلة من الملائكة يقال لها الجن، وهذا سبق قبل ذلك. طبعا بيذكر أول موطن بيتعرض ليه في سورة البقرة، تمام، مر معنا في الأعراف يمر في كذا سورة. قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال ففسق خرج عن أمر ربه. طيب فسق المعنى اللغوي لها الخروج، الفسوق اللي هو الخروج. قال ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه، قال بترك السجود. والفاء مشعر، فكان من الجن ففسق عن أمر ربه، يقول والفاء مشعر بأن سبب عصيانه كونه جنيا، فإن الملك لا يعصي. وهذا من مما يستدل به من يقول يعني كان من الجن، يستدل به من يقول أنه من الجن لا من الملائكة. وكذلك أيضا الفاء هنا مما يقوي القول بأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة، إنه كأنه رتب عليه، كان من الجن ففسق عنه، كأن شيء مرتب على شيء أنه جني فقد يقع منه العصيان بخلاف الملك. أفتتخذونه، قال الهمزة للإنكار والتعجب، ده استفهام يراد به الإنكار والتعجب. أفتتخذونه، قال أي، انتبهوا بقى للكلام هنا، أعقيب ما صدر منه تتخذونه وذريته أولياء من دنيا هم لكم عدو. بصينا الآية، الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سمعت الآن المصيبة التي فعلها إبليس، إن إبليس ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يسجد فلم يسجد وخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. بعد أن سمعت هذا أتعلم ذلك وبعد أن صدر منه ما صدر تتخذونه وليا؟ لذلك أنت عندك هنا في الآية فتتخذونه همزة وفاء وتتخذونه، همزة وفاء عطف تتخذونه، فكأن إيه في حاجة بين الهمزة والفاء يعني، وده مر معنا قبل ذلك زي أفلام أولم بيبقى هنا في عطف، هو معطوف في شيء هنا، يعني أيصدر منه ذلك فتتخذونه وذريته أولياء من دونه، كأن شيء هنا شيء مما يستنكر ويتعجب منه، هو عاداكم وعاد أباكم وبعد كده تتخذونه وذريته أولياء من دونه. فيقول أي أعقيب ما صدر منه تتخذونه، كلمة يعني عبارة عقيب ما صدر منه دي كأنها المقدر قبل الفاء بين الهمزة والفاء، أفتتخذونه أيفعل ذلك وبعد هذا الفعل تتخذونه وذريته. قال ذريته الهاء عايدة على إيه؟ عايدة على إبليس، فهي ذرية إبليس. قال عن بعضهم هم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، يعني إن هو الجن ذكر وأنثى ويجيبوا يتوالدون عادي. يقول وقيل يدخل ذنبه في دبره، ذنبه اللي هو الذين يعني في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. وقيل غير ذلك، يعني فيه هي في أخبار، يعني أخبار ليس فيها شيء يعني مما إيه يعني يعتمد عليه في ذلك، في أخبار تانية في قضية يعني كيف يتناسلون يعني. أفتتخذونه وذريته أو بالنسبة لذرية إبليس بالخصوص، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، قال فتطيعونهم بدل طاعتي، ما هي من دوني يعني بدلا مني، أولياء من دوني، من دوني يعني بدلا مني، أفتتخذونه وذريته أولياء تطيعونهم وتوالونهم بدلا مني، قال فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو. هذا شيء عجيب، لذلك الاستفهام للإنكار والتعجب. بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذريته، بئس إبليس ده المقدر، بئس إبليس بدلا، بئس للظالمين بدلا إبليس وذريته وبدل من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين اتخذوه وذريته أولياء. ثم قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يقول أي ما أحضرت الشياطين زمان خلقي الدنيا لأستعين بهم، فأنا المستقل ليس معي شريك، فما لكم اتخذتموهم شركاء لي. ما أشهدتهم، الهاء هنا ما أشهدتهم، الهاء مفعول عائد على مين؟ على كلام المفسر. الشياطين، فين الشياطين دول؟ فين الشياطين في الآية؟ فين الشياطين؟ إبليس وذريته، إبليس وذريته. أفتتخذونه وذريته وإبليس وذريته. طيب وبعد كده في التفسير بيقول ما أشهدتهم، يعني ما أشهدت إبليس وذريته الذين اتخذتموهم أولياء من دوني. لاحظوا هنا الكلام إن هو أرجع الضمير على المذكور قبل كده. يقول ما أحضرت الشياطين زمان خلق الدنيا لأستعين بهم، فأنا المستقل ليس معي شريك، فما لكم اتخذتموهم شركاء لي. قال لسه الكلام متصل، خليك مركز كده في الكلام. وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال أعوان. وفي وضع المضلين موضع الضمير ذم لهم واستبعاد للاعتصام بهم. عندي هنا كذا مسألة، كذا مسألة، مسألة يسيرة سركزوا كده. أول حاجة وما كنت متخذ المضلين عضدا، المضلين عضدا يعني أعوانا، خلاص عضدا يعني أعوانا، يعني ما كنت متخذ هؤلاء، ما كنت متخذ هؤلاء المضلين عونا. طيب المضلين هنا مين؟ مين المضلين؟ هؤلاء اللي كان عاد عليهم الضمير في ايه؟ عاد عليهم الضمير في ما أشهدتهم. بالضبط كده هيبقى الشياطين. لسه الكلام كله متصل في كده، لسه الكلام كله متصل في كده، ان هو المضلين، المضلين فسرها بايه؟ فسرها بايه؟ بيقول لك اعوانا. وبص بيقول ايه؟ بيقول وفي وضع، دي مسألة ثانية نركز فيها، وفي وضع المضلين موضع الضمير. يعني في وضع المضلين هذا إظهار في مقام إضمار، يعني ما أشهدتهم، أصلها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذهم عضدا وما كنت متخذهم عضدا. فهنا في إظهار في مقام إضمار، هنا في إظهار في مقام، هو ده اللي بيتكلم عليه، بيقول في وضع المضلين موضع الضمير اللي هو إظهار في مقام الإضمار، وبيعلل قال ذم لهم واستبعاد للاعتصام بهم. إزاي ذم لهم؟ ذم لهم بأن هم يذكروا بهذه الصفة إن هم مضلين، ماشي، فهذا في ذم لهم وفي تحقير لهم، وأيضا في تعليل لماذا لا الله سبحانه وتعالى لا يتخذهم عضدا. ده من الأسباب في أنهم إيه، أنهم مضلون. مسألة أخرى ننتبه برضو ليها، هل معنى ذلك أن الله يتخذ غيرهم عضدا؟ يعني لو في ناس كده مهتدين وبيهدوا الناس يتخذهم الله عضدا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لا يتخذهم ولا يتخذ غيرهم، لا يتخذهم ولا يتخذ غيرهم. فساعتها يتقال طيب ليه ذكروا دول بالخصوص؟ يعني لم يقل الله وما كنت متخذا أحدا عضدا، لم يقل ذلك، مع أن هذا ده حقيقي، ولكن وما كنت متخذا المضلين عضدا، ده هنا وما كنت متخذ المضلين ملهاش مفهوم مخالفة، وما اتخذ المضلين عضدا لكن غير المضلين، لا مش كده الاثنين. طيب ذكرهم ايه السبب في ذكرهم؟ ايه سبب ذكرهم هنا؟ السبب زي شبه الكلام في الإظهار في مقام إضمار، برضو لتحقيرهم ولذمهم، قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، قل في وضع المضلين موضع الضمير ذنب لهم واستبعاد الاعتصام بهم. وأيضا ذكرهم وتخصيصهم بالذكر بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذهم ولم يتخذ غيرهم عضدا لمزيد من التحقير ولمزيد من الذم لهم. واضح كده الكلام؟ كده واضح. طيب ما أشهدتهم، بعض المفسرين يقول ما أشهدتهم يعني إيه، ما أشهدتهم على الكفار، أو بعضهم يقول على جميع الخلق كفار، وبعضهم يقول على جميع إيه، على جميع الخلق. ولو حد قال على الكفار يبقى هيرجع الضمير على الظالمين اللي في آخر الآية السابقة، بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم، بقى ما أشهدت هؤلاء إيه، ما أشهدت هؤلاء الظالمين، أو يقول جميع الخلق باعتبار أن جميع الخلق إيه لم يشهدوا خلق السماوات والأرض. ولكن المعنى الذي ذكره في أنهم الشياطين أقوى، المعنى الذي ذكره واقتصر عليه أقوى، لقول الله عز وجل وما كنت متخذ المضلين. وخد بالك من المضلين، المضلين إيه الفرق بين المضلين والضالين؟ خلاص أنا قلت الاثنين بان الفرق، خلاص المضلين الذي يضل غيره، فهنا الكلام على من يضلون غيرهم. يعني لو حد قال هنا الكفار فصارت طائفة من الكفار، ما كنت متخذ المضلين صارت طائفة من كفار، الكلام على المضلين الذين يضلون غيرهم. في السياق الكلام قبل كده في إبليس وفي ذريته، في إبليس وفي ذريته أن هؤلاء إيه؟ أن هؤلاء المضلون. طيب ما أشهدتهم، هنا فسر قال ما أحضرت الشياطين المذكورين سابقا زمان خلقي الدنيا ليستعن بهم إلى آخر الكلام، وما كنت متخذ المضلين هم، وهنا في إظهار مقام في مقام إضمار. طيب وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول أي الله للكافرين نادوا شركائي. ويوم يقول الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام يقال للكافرين نادوا شركائي الذين زعمتم فدول كفار. لاحظ هنا أن هنا في التفات، وما كنت كان تكلم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، وبعد ذلك ويوم نقول يقول، ويوم يقول، فهنا في التفات من التكلم للغيبة. ويوم يقول أي الله للكافرين نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي أو أنهم شفعاؤكم، هم زعموا الاثنين، فدعوهم قال للإغاثة، ونادوهم عشان يغيثوهم فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا، قال مهلكا فلا وصول لهم إلى آلهتهم، بل بينهما مهلك، وعن بعضهم هو واد في النار أو نهر من قيح ودم. وعن بعض السلف أن ضمير بينهم في وجعلنا بينهم إلى المؤمنين والكافرين، أي نفرق نجعل بينهم حاجزا. طيب دلوقتي عشان بس نحرر المحل النزاع فين، الموبق هو المهلك، ويوبق يعني يهلك. كل الناس يغدو فمعتق نفسه، كل الناس يغدو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، زهلت عن الحديث، فبائع نفسه، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. موبقها يعني مهلكها، مهلكها. طيب، فالموبقة يعني مهلك. ثم هذا المهلك ده يعني هم في الأقوال اللي ذكرها هو واحد لغة، هي حاجة واحدة خلاص كده، ولكن جعلنا بينهم هم مين، هم مين بينهم؟ قال لا وصول، بصوا بقى في الكلام اللي بيقول لا وصول لهم إلى آلهتهم. فيبقى بينهم اللي هم مين؟ الكفار ومن عبدوه من دون الله، صح كده ولا لا؟ الكفار وآلهتهم، شركاء الذين زعموهم. فيبقى ده إيه؟ بينهم هنا الكفار والآلهة المزعومة. الوجه الثاني اللي ذكروا نسبوا لبعض السلف، وجعلنا بينهم يعني بين المؤمنين والكافرين. ولاحظ هنا أن ساعتها المؤمنين هيبقوا غير مذكورين، ولكن ضمير عاد عليهم. يبقى بين المؤمنين والكافرين، بين المؤمنين والكافرين. ولو بين المؤمنين والكافرين فالمهلك للكافرين، لكن هو في حاجز، في حاجة وصفت بالنية مهلك بين الاثنين، فهي تكون أكيد طبعا الإهلاك هيكون للكافرين. ثم بعد ذلك بحسب، بحسب هذا الموبق بين مين يتكلموا في تعيينه؟ حسب هذا الموبق بين من ومن يبقى الكلام في تعيينه؟ فلما نقرأ هنا الكلام بيقول إيه؟ بيقول وجعلنا بينهم موبقة، قال مهلكا، مهلكا دي تمشي لغة في كل كلام المذكور، تمام؟ طيب، قال فلا وصول لهم إلى آلهتهم. فده وجه أول، هنا بيبقى الضمير هنا عائد على الكفار مع آلهتهم، بل بينهما مهلك. وجوه المهلك ده في تعيينه، يعني لو ده قلت عليه القول رقم واحد اعتبرت ان الضمير عشان رجوع الضمير كده، جوه في ألف وباء ان هو ممكن يكون بعضهم، ان هو قالوا واد في النار يبقى وادي في النار بين الكفار وآلهتهم، او نهر من قيح ودم ايضا يكون هذا في النار، نهر من قيح ودم بينه وبين آلهتهم. لاحظ ان الاثنين عبارة عن، هو عبارة عن ايه؟ وصفهم لي، عاوز اوصف الاثنين دول، هذان وجهان في تعيين الموبق لو الضمير عائد على الكفار وآلهتهم. واضحة كده؟ طيب، بعد كده بيقول إيه بقى؟ بيقول وعن بعض السلف، وعن بعض السلف أن ضمير بينهم إلى المؤمنين والكافرين، فيبقى بينهم حاجز. فممكن حد يجي هنا يذكر إيه؟ يذكر الحاجز في سورة الحديد مثلا، بعضهم يقول مثلا إيه؟ السور أو غير ذلك ممكن يذكره، ولكن هو بيتكلم دلوقتي على حاجز بين المؤمنين و الكافرين. مين يقدر يقول لو طبعا احنا عندي بقى هنا تعيين الموبق ايه هو وضمير مين يقدر يقول راس المسألة دي فين؟ يعني اللي هو الذي اذا امسكها الواحد خلاص كده المسألة كلها، عرف يرتب كل الاقوال تحتها، فين راس هذه المسألة؟ حاول اختيارات، حاول اختيارات، انتوا على طول قلتوا ما شاء الله، حاول اختيارات، حاول اختيارات. ممكن اقول هل هو الضمير ولا المعنى اللغوي في موبقه ولا الموصوف بموبقه؟ لا، هو الضمير، هو الضمير، هو الضمير. تقدر من خلاله خلاص المساله كلها تترتب تحت ايه؟ باقوال تترتب تحت الضمير. وفي اقوال اخرى على فكره، في اقوال اخرى لو فتحت وبصيت وشفت اقوال اخرى هتلاقي تعرف ترتبها برضو ايه تحت الكلام على الضمير. ما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا، قال ايقنوا. لاحظ هنا ان هو فسر ظنوا، فسر الظن هنا باليقين، قال فظنوا ايقنوا انهم واقعوها. قال مخالط، وطبعا هو هنا لازم هيكون يقين، هو مش هيشوف النار فيبقى لسه عنده احتمال راجح واحتمال مرجوح، لا خلاص ايقن بذلك انهم واقعوها. قال مخالطوها واقعون فيها، فيكون ذلك من باب تعجيل حزنهم وغمهم إن هم يشوفوها الأول وهم داخلين عليها، فيكون هذا يعجل لهم لما يشوفوها ويقع فيهم الحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين الحزن والغم قبل أن يسحبوا إليها. قال ولم يجدوا عنها مصرفة، قال مكانا ينصرفون إليه، ولم يجدوا عن النار مصرفا مكان ينصرفون إليه فيهربون منها. ثم يقول تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد. يقول المفسر ولقد صرفنا قال بينا وكررنا. وتصريف الآيات ده كتير جدا في القرآن اللي هو بيان هذه الآيات وتكرارها. قال ولقد صرفنا بينا وكررنا في هذا القرآن الواضح المبين للناس من كل مثل قال يحتاجون إليه. وهذا هو المراد يعني أنا من كل مثل من كل مثل مما يحتاج إليه الناس. قال وكان الإنسان أكثر شيء يتأتى منه الجدل جدلا قال خصومة ومعارضة للحق بالباطل إلا من عصمه الله ونصبه بالتمييز. طيب أولا وكان الإنسان أكثر شيء قال وكان الإنسان أكثر شيء قال أكثر شيء يتأتى منه الجدل. هو ده واضح يعني ولا يحتاج إلى نص بهذه الصورة لكن المفسر يكتب أنه يكون دقيق في العبارة يعني هو أكثر شيء. طيب يعني شجرة طوبة يعني أكثر شيء مما يتأتى منه إيه؟ يتأتى منه الجدل. بعضهم يقول عليه تخصيص عقلي وبعضهم يقول عام أريد به خاص. تمام. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال خصومة ومعارضة للحق بالباطل إلا من عصمه الله. والجدل هنا المراد به الجدل المذموم. والجدل قد يأتي في القرآن الأصل في الجدل لما بيأتي أنه يعني الأكثر في استخدام كلمة الجدل تأتي في المذموم. ولكن الجدل ممكن يأتي في القرآن بجدل غير مذموم. قول الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن هذه مجادلة غير وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن هنا جدل الجدل المذموم المراد هنا الجدل المذموم. حتى هنا في التفسير بيقول خصومة ومعارضة للحق بالباطل إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى عصمه الله من الجدل بالباطل. قال ونصبه بالتمييز نصب جدلا أكثر جدلا جدلا تمييز. طيب هنحتاج هنا نقف وقفة مع هذه الآية. هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في موقف معين. وصاحب الحاشية تحت يعني ذكر هنا الحديث والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما في الليل وقال ألا تصليان. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث في صحيحين. هنقف معاه لعدة أمور. أولا إذا نظرنا هنا في سياق الآيات هل الكلام عن حد زي سيدنا علي بن أبي طالب وإحنا اقرأوا الآيات قبل كده وما كنتم متخذ المضلين عضدا وما يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ومع ذلك أنكروا وكذبوا لأن الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان الكافر السياق أصلا في الإنسان الكافر السياق في الإنسان الكافر. وهتلاقي أكثر المفسرين يقولوا هنا الإنسان المراد به الكافر. أكثر المفسرين يقولون هذا الإنسان هنا يراد به الإنسان الكافر. الإنسان لما يتقال الإنسان يراد به الإنسان الكافر ده بيبقى يتقال عام أريد به خاص هذا واضح. طيب استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في هذا المقام استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية في هذا المقام ممكن يجي حد يقول هنا اللفظ عام والحمل الآية على العموم، صح كده ولا إيه؟ يعني لفظ عام وهنا حمل الآية على العموم، يعني لو كان الإنسان يبقى عموم الإنسان يبقى حمل الآية على العموم. العموم ده درجات. ففي عموم الأصل، وإحنا بنتكلم في تفسير الآيات لما نقول مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لما نتكلم مثلا في أسباب النزول لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو عموم جوه سياق الآيات برضو، هذا عموم داخل سياق الآيات اللي متناسب مع سياق الآيات. فهو العموم دي درجة. لو نظرنا هنا في الآية، لو نظرنا في الآية هنلاقي العموم، يعني لو حد مثلا قال هنا أبو جهل الوليد بن المغيرة وقال أي حد من الكفار في أي زمان وفي أي مكان، ده كل ده داخل في العموم، في عموم الإنسان في الآية في سياقها، صح كده ولا لأ؟ داخل في عموم الإنسان في الآية في سياقها. لكن مثلا لما تنزل هذه الآية، أو مثلا الآية مثلا يستشهد بها على حد مسلم، وهذا في حديث نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، ففكرة أن حد يقول أنها من العموم اللي جوه عموم الآية وهي في سياقها، وهي في سياقها، لا هو مش في عموم الآية وهي في سياقها، مش عموم الآية وهي في سياقها. طيب أمال ده إيه؟ عاوزك تبص للمسألة دي بقى بزاوية مختلفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لكل الآيات، تفسير لكل آيات القرآن، أنه فسر هذه الآية معناها كذا، هذه الآية معناها كذا، أو يقرأ الآية في كل الآيات قراءة في مواطن معينة يعلم بها معناها، مش كده. في آيات بيانها كان بقراءتها على العرب الذين يفهمون الكلام العربي، ده هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يفسر بعض الآيات إحنا بنستفيد المعنى، هذه واحدة. والثانية تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في يتعلم منه أشياء في آليات التفسير نفسها، في كيفية التفسير. يعني الصحابة لما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك مثلا سيدنا ابن عباس أو سيدنا ابن مسعود، مشاهير الصحابة في التفسير، سيدنا ابن عباس أو سيدنا ابن مسعود أو سيدنا علي بن أبي طالب وغيرهم من كبار الصحابة في المشهورين بالتفسير، يقول لك طب ما ده مش حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو دلوقتي لما بيفسر الصحابي لما بيفسر يقول لك ما هو ده مش حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، بيقوله من عنده. هو القضية مش قضية أقوال بس، لا هي قضية كيفية. هؤلاء تعلموا عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان شيء منصوص عليه أو مش منصوص عليه، في حاجة بيتعلمها اللي هو ممكن يبقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يفسر آية وجوه التفسير ده في آلية، في كيفية معينة في التفسير يستفاد منها في تفسير 100 آية غير هذه الآية، في تفسير 100 آية غير هذه الآية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه عصى الله سبحانه وتعالى وقع في معصية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله لي خاصة؟ قال صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. هو الحديث ده بيعلمني شيء، يعني الحديث ده أنا بتعلم منه حاجة متعلقة بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو بس يعني استفدت هذه الفائدة من هنا. وغير ذلك يعني وغير ذلك في اللي هي فكرة معرفة كيفية التفسير من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يا جماعة هذا أمر دقيق، بمعنى إن أنا دلوقتي لو أنا ما أعرفش الحديث ده، أنا بس أنا عاوز بس أوضح لكم خطورة إنكار شيء يحتمله المعنى. هو شيء ممكن يحتمله المعنى فعلا وحد ينكره يقول لا ده غلط وكده. لو واحد ما يعرفش الحديث ده وبنتكلم في تفسير الآية في سياقها وكده، وحد جس تشهد بهذه الآية قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهو شاف حد مسلم صالح جادل في شيء فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ممكن حد ينكر عليه كده. أنا قصدي ممكن قدر أن يحصل غلط، ما ينفعش ينكر عليه، يقول له إزاي تقول كده، دي الآية دي أصلا في الكفار، دي الآية دي سياقها في الكفار، إزاي تقولها على حد مسلم؟ طيب جيب له بقى الحديث في الصحيحين، جيب الحديث في الصحيحين. انت افترضت القاعدة التي تسير عليها في تصحيح الأقوال وتخطئة الأقوال من دماغك. وما انت ليه قلت ده غلط؟ ما انت جبتها من دماغك، قلت ما هي كده تبقى كده، لا هي مش كده. هو المفترض ينظر في الحديث النبوي، ينظر في طريقة تفسير الصحابة، فيعرف إيه المسموح وإيه اللي مش مسموح، إيه الصح وإيه الغلط. وفي نقطة مهمة يا جماعة تنتبهوا ليها، زي ما لو حد فسر القرآن غلط فهو يقول على الله بغير علم. يعني لو واحد هنا ليس معه أدوات اجتهاد، مش اجتهاد فأخطأ، لا، واحد بيتكلم في القرآن فبيقول آية دي معناها كذا وأمرح قايل معنى غلط، هذا قول على الله بغير علم، صح ولا لا؟ ده قول على الله بغير علم. كما أن هذا من القول على الله بغير علم، كذلك اللي ينكر معنى صحيح يقول لك الكلام ده غلط، هو أصلا معنى صحيح، هذا أيضا من القول على الله بغير علم. يعني بالموجب والسالب، بالموجب والسالب. يعني لو جه حد قال لا المعنى هنا ما يصح، ده لا يصح بيها الاستشهاد هنا، لا، ممكن يصح الاستشهاد هنا. وكلامك هذا، كلامك فيها ان انت تقول لا ما ينفعش استشهد بيها، هذا كلام، هذا قول على الله بغير علم، هذا قول على الله، حتى لو انت بتنفي مش بتثبت شيء جديد. طيب والحل؟ ان احنا نعرف، وده دايما يا جماعه اللي باكد عليه، ان احنا نعرف ان القضيه قضيه علم، المسألة الموضوع موضوع علم، مش مجرد ان انا نفترض مثلا ان انا بقرأ في كتب التفسير، انا ليه بحب اقرأ في كتب التفسير، او مهتم بعلم اخر من العلوم الشرعية ولي اتصال كده خفيف بكتب التفسير، ان انا ادخل اصحح واخطأ ما ينفعش، لان القضية هي دقيقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بالآية ويدخل في الآية حاجة، يدخل في الآية فرد من الأفراد، مثلا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم سيدنا علي بن أبي طالب، يدخل فيها فرد، هذا الفرد داخل في عموم، ولكنه عموم أوسع من عموم الآية. يعني الآية لما نطلعها من سياقها، صار لها عموم أوسع، صح ولا لا؟ يعني وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بعيد بقى لو ما بصيتش للسياق، صار العموم أوسع، صح؟ هذا العموم عموم أعم من العموم، من عمومها في السياق. حلاقي ان في بعض المواطن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كذا مثال لذلك، في امثله، عده امثله لهذا الامر، طبعا القضيه دي قضيه مفيده جدا في معرفه ضوابط تنزيل الايات، اللي هي الايات النازله في الكفار، ازاي يعني امتى يصح وامتى لا يصح تنزيلها على المسلمين، تكون نازله في الكفار وينزلها، امتى يصح وامتى ما يصحش، لها مدخل طبعا مهم في المساله دي. فده هنا هذا عموم أعم من السياق، هذا عموم أعم من، بعضهم يقول عليه عموم أعم، بعضهم يقول لا ده قياس. إيه ده، هو ينفع يكون قياس؟ ما هو ينفع عادي يكون قياس، ما احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات، يعني معرفة القول، النبي صلى الله عليه وسلم استشهد إزاي بالآية، وكذلك أيضا معرفة كيفيات، اتعرفت من إيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا آية إيه كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الآية دي سياقها أصلا بتتكلم على المكذبين، ويل يومئذ للمكذبين كفار الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيح، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سقل قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استشهد بقول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصلا الكلام مش على واحد مؤمن وعصف المعصية فوق المعصية، لا، الكلام ما كانش عن، في سياق الآية الكلام عن المكذبين، في سياق الآية الكلام عن المكذبين. هل معنى هذا إننا أقول ده صح، شفت العموم الأعم، هطلع بقى وانطلق أنا، يعني أنا دلوقتي هطلع بقى العموم الأعم وأنا بقى إيه انطلق، أبتدي بقى أبص وروح قايل والآية دي ينفع أطلع منها؟ لا، الأمر مش بهذه الصورة، ممكن ينفع وممكن ما ينفعش، ده محتاج الإنسان يركز في التعلم ويشوف أول مرة يعرف المعلومة دي، ما ينفعش أول مرة يعرف المعلومة يروح يطبقها في آيات أخرى فيصيب ويخطئ وهو أصلا ما ينفع، لا، ما ينفعش يعمل كده لغاية لما يعرف إيه الضوابط فيها، يعرف الضوابط دي ما حدش حيمليها عليه، حيقول له واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولكن هو شيء أيوة يتعلم، يشوف الشواهد ويشوف التطبيقات، خاصة تطبيقات الصحابة وتطبيقات السلف شكلها عامل إزاي. ثم الأمر في جزء كبير جدا ملكة بعد كل ده، ملكة دي مش هتجيله هو نايم في السرير، يعني ملكة دي مش هو نايم كده في السرير هتجيله الملكة، لا، هو يحتاج ان هو يطيل النظر ويتعلم ويصبر لغايه لما يعرف. مثال مثلا اقول لكم مثلا مثال في حاجه مشهوره جدا جدا عند السلف والعلماء دايما يقولوها، قول الله سبحانه وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت دلوقتي جاي تسالني مثلا في سؤال فقهي، اقول لك: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. روح شوف حد يحسن الفقه واساله في ذلك، صح ولا لا؟ او مثلا حد مريض، فلما يجي واحد مثلا مريض ما يوقفش واحد في الشارع يساله في الطب، يساله يقول له: مريضك عاوز اعرف اخد علاج ايه؟ يقول له: فاساله اهل الذكر. اهل الذكر هنا صار مين؟ صار الطبيب. فاساله اهل الذكر، ما احنا بنستشهد بقى، فاساله اهل الذكر. فاساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذه في القران تفسيرها ايه؟ خدتوها قبل كده. فاساله اهل الذكر دول مين؟ اهل الكتاب. فاساله اهل الذكر اهل الكتاب. يتقال: لا، ما هو عموم اللفظ. هو اصلا عموم اللفظ في سياق الايات لما يوسع خالص هو اهل الكتاب، هو ده عموم اللفظ في سياقها. لكن بره سياقها انا بتكلم على نقطه انه استشهاد توارد عليه العلماء، توارد عليه العلماء. فلو جاء حد قال: لا ده غلط تعمل كذا، ده غلط تستشهد بهذا الاستشهاد، ان كان ذلك حد مؤهل واجتهد في ذلك فاخطا فله اجر. لكن واحد بيتكلم كده وفاكر ان الموضوع ذوقي، فهو قول على الله. النفي يا جماعه قول على الله بغير علم، زي ما لما حد بيضيف شيء ايضا قول على الله بغير علم، اذا كان في الحالتين دون ايه، دون ان يكون هناك الادوات المؤهله لذلك. ودايما الانسان يكون حذر، دايما الانسان يكون حذر. القران، وللاسف الكلام ده انا عارف طبعا ان احنا الاصل في حضورنا، الاصل مع يعني في مجلسنا الجميل ده، ناس مهتميه بطلب العلم، ناس مهتميه بطلب العلم. انا ما بتكلمش عن عامه الناس وتجرهم على القران، انا بتكلم على طلبه العلم وتجرهم على القران، تجرهم على الكلام في معاني القران. يعني مثلا دلوقتي لما يجي حد مثلا يعرض لي مساله فقهيه وانا مش مثلا يعني مش اختصاصي الفقه، او انا ممكن اكون حذر وممكن اسال حد مثلا متخصص في الفقه، او ارجع لمدونات الفقه علشان اتاكد قبل ما اقول: لا ما فيش حد بيقول كذا، لا ده حد بيقول كذا، لان عارف دي مساله علميه. ولا يجي مثلا حد يقول ده وجه كذا في الاعراب، وتكون مسألة دقيقة محتاجة مراجعة، أو محتاجة أروح أسأل أهل العلم أهل هذا الفن أسألهم. لكن لما بنيجي عند التفسير والكلام في معاني الله فبيبقى كلام مستباح. أنا بتكلم في دائرة طلاب العلم، هفتح كتاب التفسير وأقول ده صح ولا غلط؟ لا، هو الموضوع مش بهذه الصورة. وكم من مرة الواحد شايف ناس من طلاب علم متقنين في أبوابهم، ولكن مثلا يجي يتكلم يقول مثلا على قول، يقول ده ايه الكلام ده، كلام باطل وما يمشيش مع سياق الايات، ويكون الكلام ده كلام ابن عباس، يكون الكلام ده هو ما يعرفش، هو ما شافوش، وبعدين لما يشوفه يروح قايل ايه، لا يبقى الاسناد بتاعه فيه مشكله. ده يعني بنخلي المصيبه مصيبتين، يعني انت مش فاهم القول ومش فاهم ان ده ممكن يكون ان هو يدخل في معنى الايه، وكمان المصيبه الثانيه انك بتحكم، عاوز تحكم ادوات علم، انت مش عارف اصلا قواعد العلم ده ماشيه ازاي والدنيا فيه ماشيه ازاي. ثم بعد ذلك ممكن بقى يقع في مشكله ان هو يبقى بيخطئ معنى ده ممكن يكون موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استشهد هذه، النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بيها هنا، وبعدين ممكن يفهم كلام المفسرين بطريقه خاطئه. يعني مثلا في الاول انا بتكلم قلت هذه الايه اكثر المفسرين على ان الانسان هنا الانسان الكافر، تروح قايل ايه ده، بص ده في حديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسيدنا علي بن ابي طالب: وكل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لا خلاص، يبقى هو كده احنا الحديث، وهنرد كلام اكثر المفسرين. يا عم الحاج، كلام اكثر المفسرين لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واكثر المفسرين دول مش بيردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن افهم هو الحديث ده هنا مكانه فين، وكلام المفسرين على ايه. كلام المفسرين بيتكلموا على السياق، وهنا الحديث في حاجه اوسع من ايه، اوسع من السياق. يعني ايه الكلام ده، لان هو يعني ايه الكلام ده، يعني ما ينفعش واحد هو بيفسر الايه يروح يقول وكان الانسان علي بن ابي طالب اكثر شيء جدلا بدليل الحديث. ما فيش حاجه اسمها كده، يعني ده خطا قطعا، ما ينفعش حد يعمل حاجه زي كده. يقول لك طب ما انا بفسر بالسنه والحديث في البخاري ومسلم، وانتم بتنكروا البخاري ومسلم، ده الاسلاك ضربه كده، الاسلاك ضربت كلها ايه، الاسلاك ضربت كلها في بعض. الانسان يكون فيه نوع من التمهل، وكلنا بتعلم حاجه، ده في اي علم من العلوم، كل ما اتعلم علم واكتشف حاجه ما كنتش اعرفها، المفترض تورث في نفسي شعورا بان في يمكن حاجات تانية كتير انا ما اعرفهاش وكنت فاكر نفسي ان انا عارفها. هو مش يمكن، هو ده حقيقي. كل ما الانسان يتعلم يقول ايه ده انا ما كنتش اعرف دي، طب اللي انت ما تعرفش ده في 100 زيه ما تعرفوش كمان. شفت بقى، في 100 كمان ما تعرفهمش، فهذا يورث عنده خوفا من أن يتكلم في دين الله بغير علم، وإنما العلم الخشية. ولما تسمعوا مثلا أهل العلم يقول لك فلان وكانوا بيخافوا، يقول لك اتقوا التفسير، كلمة واردة عن بعض السلف، يقول لك اتقوا التفسير. اتقوا التفسير يعني ما تقراش تفسير، ما تعرفش تفسير، لا يعني ان انت اللي تقعد تقول المعنى من عندك. اتقوا التفسير فإنه القول على الله. طب وماله يعني؟ طب ما احنا القرآن، ما القرآن عربي وانا افهم وانا بفتح المصحف واقول من عندي واعمل. لأنك لا تخشى الله، انت بتعمل كده لأنك لا تخشى الله، لأنك لا تعرف ما انت مقدم عليه. لكن كل ما الإنسان يتعلم المفترض يكون حذر، يكون حذرا، خد بالك، يكون حذرا في الإضافة ويكون حذرا أيضا في النفي. يعني فكرة لا لا دي ما لا تصح في الآية، الكلمة دي كلمة خطيرة، لا يصح أن تستشهد بهذه الآية، الكلمة دي كلمة خطيرة، مش معناه أن ما حدش يقولها، لا، اللي يقولها المفترض يكون عارف تبعت هذه الكلمة. النفي في ناس تستسهله، يقول لك ما أنا خايف أتكلم على الله، على على على الله سبحانه وتعالى في معاني القرآن بغير علم. وبعدين دي غلط غلط غلط غلط غلط، أنا ما زودتش حاجة جديدة. لا، ما أنت التغليط ده برضو داخل في إيه، وأنا بنبه على ده لأن ده يعني في حاجة نظيرة لهذا شاعت كده اليومين اللي فاتوا وفي غير اليومين اللي فاتوا. دايما عدم الانتباه لمستويات هذا الكلام، مستوى مثلا العموم اللي موجود في الآية، طب وهنا سبب النزول، طب وهنا في حاجة أوسع من العموم هنا، وإمتى ينفع استخدم المعنى ده وإمتى ما ينفعش استخدم المعنى. عدم استيعاب المستويات دي في الكلام توقع دايما في الخطأ، خاصة إن القرآن يستشهد به. يعني يستشهد مثلا، يستشهد مثلا بالآية ممكن في مقام من المقامات، إمتى يكون صح وإمتى يكون غلط، موضوع لازم الإنسان يكون حذر فيه. من ان هو يقول شيء وهو لا يعلم، يقول شيء يعني يثبت شيء وهو لا يعلم، او ينفي شيئا وهو لا يعلم. اطلت معلش في هذه الايه، ولكن يعني ارجو ان شاء الله يكون فيها فائده. طيب، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ثم قال تعالى: وما منع الناس ان يؤمنوا. يقول: وما منع الناس من ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قال الرسول والقرآن. فسر الهدى: قال الرسول والقرآن. ويستغفروا ربهم، قال عطف على يؤمنوا، أي من أن يستغفروا. يعني وما منع الناس من أن يؤمنوا ومن أن يستغفروا، يعني إلا أن تأتيهم سنة الأولين. فين فاعل منع؟ أين فاعل منع؟ أن تأتيهم، صح كده، أن تأتيهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يقول: أي إلا تقدير أن يأتيهم عذاب الاستئصال، فإنه تعالى قدر عليهم العذاب فذلك هو المانع من إيمانهم. أو إلا طلبوا أن يأتيهم العذاب الموعود وأخذهم عن آخرهم، كما قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء. الآية: اللهم إن كان في كلامهم المحكي عنهم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. الآية قال: أو إلا انتظار أن تأتيهم، كما يقال لمن حان له الرواح عن منزله وهو غير رائح، ما تنتظر إلا الهلاك. طيب، هنا يقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. ما الذي منعهم من ذلك؟ أن تأتيهم سنة الأولين، إتيان سنة الأولين. يعني ما الذي يمنعهم في إتيان سنة الأولين؟ إتيان سنة الأولين ذكر هنا ثلاثة أوجه، وركزوا على الكلمات، في ثلاث كلمات مفتاحية للكلام اللي ذكره قدامنا. قال: أي إلا تقديروا، هي دي كلمة نمرة واحدة، هي يعني إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني إلا تقدير أن تأتيهم سنة، إلا أننا ما منعهم من ذلك إلا أننا قدرنا عليهم العذاب، إلا تقدير. يبقى هنا أن تأتيهم سنة الأولين المراد تقديرها، هي كلمة تقدير هنا كأنه بيقدر مضاف، ماشي. والوجه الثاني قال: أو إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين، يعني ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين. اللي هو مثل قول الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم، قالوا فأسقط عليك كسفا من السماء، والحاجات اللي طلبوها في نزول العذاب به. الوجه الثالث قال أو إلا انتظار أن تأتيهم. كلمة انتظار، يبقى أنت عندك دلوقتي كلمة تقدير وكلمة طلب وكلمة انتظار، يعني أن تأتيهم سنة الأولين. ما المانع فيها؟ ما تقدير ذلك عليهم، طلب ذلك منهم، انتظار ذلك، انتظارهم لذلك. فيقول أو إلا انتظار أن تأتيهم، كما يقال لمن حان له الرواح عن منزلي وهو غير رائح، ما تنتظر إلا أهلك. يعني لا يؤمنون، ما منعهم من الإيمان إلا أنهم ينتظرون أن ينزل بهم إيه؟ ينتظرون أن ينزل بهم العذاب. هذا المعنى مقارب، وفي اختلاف، في اختلاف يسير، بس هو مقارب للأول التقدير، والثانية انتظارهم. قال أو يأتيهم العذاب قبلا. يقول طبعا يأتيهم معطوف على إلا أن تأتيهم سنة الأولين، تأتيهم معطوف عليها أو يأتيهم العذاب قبلا. قال قبلا عيانا، وهو بضم القاف والباء، لغة في قبلا بكسر القاف وفتح الباء، أو جمع قبيل بمعنى أنواع. هنا ذكر وجهين، هنا ذكر وجهين، بس الكلام محتاجين نرتبه بصورة مختلفة شوية. أولا قبل هذه فيها قراءتان، قبل وقبل، ماشي، قبل وقبل، هي فيها القراءتين أصلا. الوجه الأول قال عيانا، قبلا قال عيانا، وهو بضم القاف والباء، لغة في قبلا بكسر القاف وفتح الباء. يعني إيه الكلام ده؟ بص معنا، أصلا معنى المعاينة، المعاينة الأصل فيه إنه هو مش في قبلة، ليس في قبلة، الأصل فيه إنه هو في قبلة، قبلة يعني مقابلة، قبلة يعني معاينة، يأتيهم العذاب يعينونه أمامهم، يعني ده معنى قبلة. ومعنى قبلة، معنى قبلة يعني أنواع أو جماعات، أو يأتيهم العذاب أنواعا أو جماعات، العذاب نفسه يأتي بهذه الصورة. ده الأصل فيها، إن قبلة، قبلة يعني معاينة اللي هي بكسر القاف وفتح الباء، وقبلة هي دي جمع مراد بها أنواع اللي ذكرها هنا. هو بقى بيقول إن ممكن قبلة تأتي، ركزوا، قبلة تأتي بمعنى المعاينة وتبقى لغة في قبلة، ولكن هي مش هي دي الأصل، ليست هي الأصل. طب هل هو ممكن يكون هنا بيفسر قراءة قبلة؟ إيه رأيكم؟ ممكن يكون هنا بيفسر قراءة قبلة؟ لا، باين قوي يا جماعة أنه هو مش بيفسر قراءة قبلة دلوقتي، ده هو بيقول دي لغة في قبلة، دي لغة في قبلة. فهنا أنا عندي دلوقتي قراءة قبلة وقبلة، وممكن حد يقول في فرق بين القراءتين، وممكن حد يقول لا، في قراءة تحتمل الاثنين، في قراءة اللي هي قبلة تحتمل معنى قبلة اللي هو بمعنى الأنواع، وتحتمل أن تكون لغة، أن تكون لغة في، أن تكون لغة في قبلة اللي هي بمعنى المعاينة. ماشي. ثم يقول تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يقول إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل، كما قالوا أبعث الله بشرا رسولا، ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وأمثال ذلك. كل ده من المجادلة بالباطل، ويجادل الذين كفروا بالباطل، ضرب أمثلة لذلك، وده كثير ما حكي عنهم في القرآن. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يقول ليدحضوا، قال ليزيلوا، ليدحضوا قال ليزيلوا. وأصل الدحض، أصل الدحض اللي هو الشيء الزلق، اللي هو الشيء الذي لا تثبت فيه الأقدام، زحلق يعني، فهو ده أصل الدحض. فليدحضوا هذا معنى ليزيلوا، حتى في الحديث هو دحض ما زل، اللي هو الذي تزل فيه، تزل فيه الأقدام. فقد يضحضوا قال ليزيلوا به الحق، قال به أي بالجدال، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا بجدالهم، ليزيلوا بجدالهم الحق الذي جاءهم عن مقره ويبطلوه. واتخذوا آياتي، قال الحجج والبراهين، وما أنذروا، يقول أي ما أنذروه من العقاب، أو ما مصدرية أي إنذارهم هزوا، قال استهزاء. طيب واتخذوا آياتي وما أنذروا، ذكر وجهين في قوله تعالى وما أنذروا. الوجه الأول قال أي ما أنذروه من العقاب، والثاني قال ما مصدرية. ما مصدرية؟ أي واتخذوا آياتي وإنذارهم. واضح. طب والوجه الأول ما دي إيه على الذي ذكره؟ هو لم يسمي، ولكن دي ما إيه؟ ما موصولة، صح كده؟ ما موصولة. قال وما أنذروه، ولما تبقى ما موصولة، لما ما موصولة هيبقى في تقدير ضمير، هيكون في ضمير، هيبقى في تقدير للضمير. وما أنذروه، وما أنذروه، إن هو الضمير، أقصد الضمير اللي في جملة الصلة اللي عائد على الاسم الموصول. هنا فيش وما أنذروا، وما أنذروا، ما فيش ضمير عائد على الاسم الموصول، فهو مقدر هنا في التفسير. قدره قال أي ما أنذروه من العقاب، أو ما مصدرية أي إنذار هزوا، قال استهزاء. طيب كنت عاوز أكمل الباقي، بس عشان بس مرتبط بموعد تاني، فنقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.